وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تقدم لنا في الحديث سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمرين اثنين وهما من مراتب الدين. قال: أخبرني عن الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن أركان الإسلام خمس. قال: ثم أخبرني عن الإيمان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن أركان الإيمان ست. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا ارتقاء في بيان مراتب الدين. بدأ بالإسلام وهو الأدنى، ثم فوقه الإيمان، وفوق الإيمان الإحسان. ولهذا فكل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم مؤمن، كما قال الله عز وجل عن العرب: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفوق الإيمان يأتي الإحسان، فكل محسن مسلم مؤمن، وليس كل مسلم مؤمن محسن، لأنه يعني تنقصه درجة. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، مراتب الدين، بين له أن مراتب الدين ثلاث: بدأ بالأدنى ووصل إلى الأعلى. بدأ بالإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. قال: ما الإحسان؟ الإحسان ضد الإساءة، وهو بذل المعروف وكف الأذى. هذا الإحسان، وهو نوعان: إحسان إلى عباد الله أو إلى خلق الله، وإحسان في عبادة الله. والذي جاء في الحديث هنا الإحسان في عبادة الله، وإن كان الإحسان إلى خلق الله وإلى عبادته مطلوب، لأن المؤمن مطالب أن يحسن إلى غيره قدر المستطاع وبما أتاه الله عز وجل. قد يحسن إلى الناس بالعلم، وقد يحسن إليهم بجاهه، وقد يحسن إليهم بماله، وقد يحسن إليهم ببدنه، وما إلى ذلك من أنواع المعاصي. فإن لم يكن ما يبذله لهم من المعروف فإنه يكف آذاه عنهم، وهذا من الإحسان. سأل هنا قال: ما الإحسان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة الجامعة في تعريف الإحسان. وإن كان الإحسان قد ذكر في القرآن في سياقات كثيرة وفي آيات كثيرة، تارة يأتي مقرونا بالإيمان، وتارة يكون مقرونا بالإسلام، وتارة يكون مقرونا بالتقوى والعمل الصالح. الإحسان لما يكون مقرن بالإيمان كقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فجعل الإحسان مع الإيمان، ويأتي الإحسان مقرن بالإسلام كقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. ويأتي مقرون بالتقوى والعمل كقول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله جبريل ما الإحسان، أي ما هو الإحسان، بيّن هنا أن الإحسان له ركن واحد وليس كالإيمان والإسلام. الإسلام 5 أركان والإيمان 6 أركان. أما الإحسان فرق واحد، قال أن تعبد الله كأنك تراه. هذه مرتبة عظيمة، يعني كون أن الإنسان يعبد الله كأنه هو الذي يرى الله، وهذه من أعلى المقامات، ويسميها بعض العلماء بمرتبة الطلب والشوق، يعني الذي يطلب عبادة الله عز وجل ويتشوق إلى الله سبحانه وتعالى بالقربات التي افترضها عليه من الطاعات، فكأنه يعبد الله عز وجل وهو يرى الله عز وجل. وهذا يكفي أن يتصور الإنسان نفسه أمام ملك من الملوك، أو نقول حتى أمام والديه، هل يستطيع أن يطلق العنان لنفسه مثلا بالمعاصي والشهوات؟ ما يستطيع، يستحي ويخاف، فيحاول أن يتصنع وأن يري من نفسه ما يعجب ذلك الذي هو في مقابلته. هذا في المخلوق، فما بالك بالخالق جل وعلا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه. ولا شك أن الإنسان إذا كان يعبد الله عز وجل وهو يرى الله عز وجل، هذا يدعوه إلى إتمام عمله وإحسانه وإكماله وإتقانه، فهو لا يأتي بالعمل هكذا عاريا من مكملاته، بل يحرص على أن يكون ذلك العمل الذي يتقرب به إلى الله عز وجل عمل فيه إخلاص أولا لرب العالمين، فلا يشرك فيه مع الله شيئا، عبادة خالصة لله عز وجل، مستحضرا للنية الصالحة، ثم يحرص على أن يكون ذلك العمل وفق ما أمر به الشرع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تكلمنا غير مرة وفي غير مناسبة في شرط العمل الصالح، وهو أن يتحقق فيه الإخلاص وأن يتحقق فيه المتابعة. فالذي يعبد الله كأنه يراه يأتي بالعمل على هذا المنوال وعلى هذا الوصف وعلى هذا النعت، أن يكون عمله كاملا متقنا في غاية الكمال، يحاول أن لا يضيع منه شيء، فإن كان ذلك العمل أو تلك العبادة أو تلك الطاعة فيها مستحبات وفيها سنن يحرص على أن يأتي بها جميعا، وأن يؤديها في الوقت إذا كان عندها وقت معين تؤدى فيه، بل ويختار أفضل وأحسن الأوقات. هذه حال من يعبد الله كأنه يرى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال بعض العلماء هذه جملة ثانية في التعليل الأولى، لكن الصحيح هو أن هذه المرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه لا شك. الأولى أنت تجعل نفسك كأنك ترى الله، ولكن أنت لا ترى ومحجوب عنك في الدنيا، لكن في الآخرة إن كنت من أهل النعيم فإنك ترى الله عز وجل الذي أحسن الحسن وزيادة. وقد قال بعض العلماء في الربط بين هذه الآية الذي أحسن الحسن وزيادة أن الزيادة هي الجنة، هي رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الذي أحسن الحسن يعني تأخذهم الجنة، فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. فهذا الذي عبد الله سبحانه وتعالى على طريقة الإحسان وبهذا الذي ذكر الرسول كأنه يرى الله، يكون جزاؤه يوم القيامة من جنس عمله، فهو في الدنيا عبد الله كأنه يرى الله، ولهذا الله عز وجل لا يحرمه من رؤيته يوم القيامة بعكس الكفار الذين حجبوا أنفسهم من هذا المشهد، مشهد مراقبة الله عز وجل وعبادة الله عز وجل كأنهم يرون الله، أو كأن الله يراهم هم لم يسبهوا لهذا ولا ذاك. ولهذا قال الله عز وجل فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحرمهم الله عز وجل من رؤيته يوم القيامة. فالكفار لا يرون الله عز وجل جزاء بما كسبت أيديهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه وهذه الحقيقة فإنه يراك. فهنا ننتقل إلى المرتبة الثانية، ولهذا هذه المرتبة يسميها العلماء بمرحلة الخوف والرهب. الأولى طلب وشوق ورغبة، وهذه عبادة الخوف، والإنسان ينبغي أن يجمع بين هذا في عبادة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن الأنبياء والمرسلين والصالحين يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأنت تعبد الله سبحانه وتعالى رغبة ورهبة، ولا ينبغي أن تغلب الرغبة على الرهبة ولا الرهبة على الرغبة إلا إذا كان الإنسان متساهل. فمثلا الإنسان الذي عنده خوف وعنده وجل، هذا لابد أن تذكر له بحديث الرجاء حتى لا يغلبه ذلك الخوف في الوقوع في اليأس والغضب من رحمة الله عز وجل. والذي يتكل على الرجاء كثيرا، يعني يقول بأن الله عز وجل غفور رحيم وأن الله سبحانه وتعالى قد لا يحاسبني وقد يتجاوز عني وكذا إلى غير ذلك، هذا لابد أن يذكر بأحاديث الترهيب والخوف. فقوله هنا فإن لم تكن ترى فإنه يراك، والإنسان إذا علم أن ربه يراه ويراقبه ويلحظ كل ما يقوم به وكل ما يتكلم به بل كل ما توسوس به نفسه يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعلم خالد العيون وما تخفي الصدور. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن فاعلم أنه يراك، وإذا رأك الله سبحانه وتعالى فهذا فيه دليل على أن العبد يحرص على أن لا يجده الله عز وجل حيث نهى، وأن لا يفقده حيث أمره. يعني حيث أمرك الله عز وجل لابد أن تكون، أمرك بعمارة المسجد لابد تكون أهل المسجد، نهاك الله سبحانه وتعالى أن تكون مع الغافلين ومع المستهزئين بآية الله عز وجل فلا تقعد معهم، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. ولهذا لما قيل للحسن البصري رحمه الله ما سر زهدك في الدنيا يا تقيدين، قال أربعة أشياء: علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن الموت ينتظرني عدد زاد للقاء الله، وعلمت أن الله مطلع عليه فاستحييت منه أن يراني على معصية، فاستحييت منه أن يراني على معصية. هل هي مرتبة الحساب؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أحسن الله إليكم. قال فأخبرني عن الساعة، قال صلى الله عليه وآله وسلم من مسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. هذا السؤال الرابع، سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الساعة، قال فأخبرني عن الساعة. وهذا السؤال كان يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه بعض أصحابه أو يأتيه بعض الأعراب فيسألونه عن الساعة. الساعة يعني يوم القيامة، هي تطلق ويراد بها الموت يعني عند النفخ في الصور كما قال الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وتطلق أيضا على البعث يعني بعث الأجساد من القبور بعد الموت كما قال الله عز وجل في القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. فالساعة هي القيامة ولها أسماء كثيرة وكثيرة جدا. العلماء يقولون أن الاسم أو الشيء إذا كثرت أسماؤه وتنوعت صفاته دل على أهميته وعلى عظمته وعلى خطورته. فالقيامة لأسماء كثيرة ذكرها الله عز وجل في القرآن من أشهر أسمائها أنها سميت الساعة قيل لأنها آخر ساعات الدنيا وقيل أنها أول ساعات الآخرة. ومن ماذا؟ قامت قيامته قامت الساعة بحقه لأنه انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة والساعة لم يطلع الله سبحانه وتعالى عليها أحد من المخلوقين فلا يعلم أحد بوقتها لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. ولهذا ما قد يجيء في بعض ما يسميه بعض الناس بتنبؤات الكهان والذين يقومون ببعض العمليات الحسابية أنها تكون في كذا وفي عام كذا إلى غير ذلك هذا كله من الظن والتخرص والقول على الله تعالى بغيره لا يعلمه. الساعة الله عز وجل هو الذي تكفل بوقتها. الذي نعلمه نحن من الساعة أنها تكون يوم الجمعة ثبت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم يوم الجمعة لكن ما عداها في أي عام وفي أي وقت من يوم الجمعة فنحن لا نعلمها. هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى وهو من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمسة ثم تلا قول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب الآية. فعلم الساعة عند الله تبارك وتعالى. قال أخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مسؤول عنها بأعلم من السائل. أي المسؤول وهو النبي صلى الله عليه وسلم والسائل وهو جبريل وأي مخلوق وأي سائل كان في عدم العلم بها سواء لا يوجد أحد يفضل هذا أو يتميز عن هذا بأن علم الساعة عنده. علم الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني السائل والمسؤول في عدم العلم بها سواء لا يعلمها أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل عن الساعة كما جاء في بعض الأحاديث يخبر عن أمرين اثنين في إجابته إما بأن يذكر علامة من علامتها أو أمر من أمارات قربها أو بعدها كما جاء إليه رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فهنا بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراطها تضيع الأمانة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وأحيانا تكون الإجابة عندما يسأله أحد السائلين متى الساعة يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاهتمام بما هو أهم من معرفة الساعة. ولهذا ثبت أن عربي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له متى الساعة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ ما الذي حضرت لهذه الساعة؟ قال لا شيء غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور أنت مع من أحببت ما أعددت لها شيء يعني لك بلا صلاة ولا صيام ولا زكاة غير أني يعني امتاز بهذه الخصلة، أحب الله ورسوله ونعم الخصلة ونعم العمل الذي يكون عليه العبد الذي يكون محبا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المحبة ليست كلام يدعيه الإنسان، بل هو عمل بما أمر الله وبما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحب هذه العبادة ويحب تقرب إلى الله عز وجل، وليس كما يدعي الناس. يعني لما تدخل عليهم الطاعات والعبادات تراهم يغتنمون بعض الفرص وبعض المواسم كليلة المولد مثلا أو ليلة القدر، ثم ينشدون بعض القصائد وبعض الأغاني التي يزعمون فيها مدح خير البرية وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بعيدون كل البعد عن محبته وعن العمل بشرعه وعن طاعته وما إلى ذلك. ولهذا قيل أن أحد النساك العباد لما دخل على هارون الرشيد الخليفة العباسي المعروف قال له: يا أمير المؤمنين، أتحب الله؟ قال: نعم. قال: أفتعصيه؟ قال: نعم، لم يرد أن يفعل. فقال له ذلك الناس: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري لفي القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا الصدق في محبة الله ورسوله. فكون ذلك الرجل لما قال صلى الله عليه وسلم وقد سأله: وما أعددت لها للساعة؟ قال: لا شيء. يعني ليس معنى أنه لم يكن يصلي ولا يصوم ولا يزكي، يعني ليس عندي كبير عمل أفرح به وأتكل عليه، لكن أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الساعة إما أن يجيب في جوابه أن من أمارة الساعة كذا وكذا، وإما أن يصرف السائل إلى ما هو أهم، لأن كل إنسان ينتظر متى الساعة أو يعلم الساعة ما هي الفائدة؟ تشتغل. والحكمة أن الله سبحانه وتعالى حجب عنها معرفة وقتها بالذات حتى لا يبقى الإنسان ينتظر ذلك الوقت حتى يعبد الله سبحانه وتعالى. وكم الإنسان يريد أن يصل إلى شيء ما يصل إليه، لأن الموت يأتي بغتة، والموت قد يفاجئك، وأنت إذا متى قامت قيامتك وقد جاءتك ساعتك. فالحاصل أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن أماراتها. أماراتها يعني عن أشراط الساعة الصغرى، ذهب بعضها الظهر، حتى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم انتهى أمارات الساعة وانشق، بل حتى موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أمارات الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموت النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. كذلك النار التي في الحجاز أضاءت أعناق الإبل ببصرة، هذه نار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه علامات بعيدة من الساعة وأشارات صغرى ظهر انتهى. هناك علامات أخرى ما زالت إلى الآن وقعت وتستمر أو ربما تتكرر، وهي كثيرة وكثيرة جدا، منها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة. وهناك بعض الأشراط لم تقع بعد. وأما الأشراط الكبرى هذه بطبيعة الحال، هذه أشراط الساعة الكبرى، هذه إذا ظهرت لا ينفع نفس الإيمان، كطلوع الشمس من مغربها، من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه، ومن علامة الصغرى خروج يأجوج ومأجوج، الدابة التي تكلم الناس، نزول عيسى عليه السلام، كل هذه من أشارات الصغرى. لكن هنا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بعض أماراتها، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تلد الآمة ربتها، أن تلد الآمة ربها. ذكر له بعد عشرة الساعة أن تلد الآمة ربتها، فسر به تفسيرين: أو قيل فيها قولان. الأول إشارة إلى كثرة الفتوحات وكثرة ما يقع من السبي، يعني في الحروب يكون السبي النساء، وهذا وقع في الحقيقة. وهؤلاء المسبيات يعني من النساء لما تقع عند الرجل أو عند سيدها ينجب منها فتجد له ولد فتصير أم ولد، وما دام أن أباه هو سيد وحر وأم ذلك المولود تكون أما، فيصير هو سيدها، يصير هو سيدها، ولهذا قال الجلد الأمة ربتها. وبعض من الشراح أو المفسرين يقول أن تلد الأمة ربتها ليس بلازم أن يكون هو سيد أمه، بل قد يولد من الأمة ثم بعد ذلك يصير سيدا على غيره من الناس. هذا تفسير. وفسر التفسير الثاني وهو الذي ذهب إلى الحافظ ابن حجر أن تلد الأمة ربتها بمعنى أن يكثر العقوق في الأولاد والبنات فيتسلطن على آبائهم وعلى آبائهم وأمهاتهم، يعني يكثر العقوق من الأولاد، فيصير هؤلاء الأبناء والأولاد كأنهم هم السالف، ويصبح الأب أو الأم لا حيلة له أمام ولده وأمام أولاده، إشارة إلى حصول العقوق من الأولاد لآبائهم وأمهاتهم وكثرة التسلط عليهم. وهذا نحن لو رأينا إلى الواقع لم نجد مثل هذا موجود. ترى أحيانا بعض الآباء وبعض الأمهات يخافون من أولادهم يعني خوف لا يتصور، حتى إنه يسمح له بكل شيء ويعطيه كل شيء ويصبح، وهذا من العقوق، يعني هذا الذي كان سببا في حياتك وهو الذي رباك وهو الذي صهر عليك وهو الذي تعب عليك يعامل بمثل هذه المعاملة لما يكبر ويصير بحاجة إليك إلى أن تخدمه ولن ترد له، لن ترد له ما قدمه لك وأنت صغير أبدا، لا سيما من جهة الأم، لكن كيف يصبح هذا الولد عاقا لوالديه؟ هذا فيه إشارة إلى الحديث عن أن تلد الأمة ربتها، هي تلد ويصير هو بعد ذلك هو السيد، هو الآمر، هو الناهي، بل هو الظالم لأبيه ولأمه. قال أن تلد الأمة ربتها، هذه علامة. ثم ذكر العلامة الثانية، قال وترى الحفاة الذين ليس لهم يعاني يلبسونها، العراة العالة يعني الفقراء يعني تراهم في حالة بؤس وفقر وعدم، ليس عندهم شيء، عالة يعني فقراء، كما قال تعالى ولدك عائلا فأغنى فقيرا، رعاء الشاة يتطاولون في الدنيا، يعني يأتي الأعراب الذين كانوا يعيشون الفقر والبؤس والحرمان وكانت بيوتهم من طين أو كانت من وسائل البناء البسيطة المعروفة في القرى، يصيرون في المدن يبنون المساكن العالية الفارهة وينفقون عليها الأموال ويتطاولون، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتطاولون، ينتقلون للسنون ويتطاولون في الدنيا ويفتخرون بها. وهذه علامة قد ظهرت، فيأتون بعد أن كانوا حفاة عراة فقراء يأتون إلى المدن ثم بعد ذلك يتنافسون في الدنيا ويتنافسون في البنيان فيبنون ما لا يسكنون وينفقون أكثر أموالهم في الشيء الزائد الذي لا يحتاجونه، كل ذلك من أجل الفخر والمباهاة. وهذا مذموم، هذا مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره من على سبيل الدم، هذا من أمارات الساعة، ومن أمارات الساعة أن يفسد حال الناس، تفسد أحوالهم، أحوالهم سواء التي تعلقت بعبادتهم لربهم عز وجل أو حتى في عوائدهم، في عوائدهم، فيزول منهم التواضع والزهد والقناعة، وهذه الأمور تصير عندهم منسية، ويفتخرون بعد ذلك، ويتنافسون من أجل الدنيا ولا يتنافسون في الآخرة، وهذا مذموم. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، قال وأخبرني عن أمارتها، عن شيء أمارتها، فبين له هذين الأمرين وهو من علامات الساعة التي ظهرت الآن وعرفها الناس وعاينوها ولمسوا هذه الحقيقة من كثير من الناس. ثم بعد ذلك سأله قال ثم انطلق فلبثت مليا، يعني برهة من الزمن، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ يعني كان هذا آخر سؤال سأله عن الساعة وعن أمارتها، ثم ذهب. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بعمر بعد 3 أيام، بعد 3 ليالي، وهنا ذكر بأنه منين، يعني برهة من الزمن، ولا منافاة بين الحديثين، يعني يمكن أن يكون عمر في المجلس ثم ذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعد ذلك من كان في ذلك المجلس، فقال أتدرون من السائل؟ ثم لما لقي عمر بعد 3 ليالي سأله السؤال، قال أتدري من السائل؟ فقال الله ورسوله أعلم، يعني أرجعوا العلم لله والرسول، أرجعوا العلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح، لأنهم كانوا في عهده إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وأحيانا يسأله، وليس هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يلتمس منهم الجواب، بل ليحفزهم على الاهتمام بالسؤال والسماع إلى إجابته، فقد يجيب بعضهم ويقره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يجيب بعضهم ولا يكون جوابه صحيحا فيصححه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يسألهم فيحيلون العلم إلى الله ورسوله فيقول الله ورسوله أعلم، فالله ورسوله أعلم، هذه تقال في عهدنا في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فلا يمكن أن يقال الله ورسوله أعلم، يقال الله أعلم، لأن الرسول لا يعلم بعد موته ما وقع في أمته، إنه لا تدري ماذا أحدث بعدك. إذن جاء في آخر الحديث ثم قال لي عمر أتدري من السائل؟ والسائل يعني الذي كان معه هو جبريل عليه السلام، لكن كان كما قلنا في سورة العربي، وذكرنا لكم في فوائد الحديث فيما مضى لما تكلمنا عن الملائكة أن الملائكة عندهم قدرة على التشكك، فجبريل كان يأتي في سورة صحابي اسمه دحية الكلبي، وقد تمثل لمريم لما حملت بعيسى فتمثل لها بشرة سوية، والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية وله 600 جناح قد سد الأفق، فلهم قدرة، أعطاهم الله عز وجل هذه القدرة، كما أعطى أيضا من الجن قدرة على التشكل إذا شكلوه، فالشياطين لهم قدرة على التشكل في صورة الثعابين أو في صورة الكلب وما إلى ذلك. وجبريل جاء في هذا الحديث كما مر بنا في صورة أعرابي، لأنه جاء في أول الحديث لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فجلس وبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انتبه شيء من الشك، قال عجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الغالب أن السائل لا يمكن أن يصدق المجيب لأنه هو يسأل لا يعرف، لكن كون يسأل ثم يصدقه فكأنه علم الإجابة أو كان علما بها، والحقيقة أنه كان علما بها، ولهذا قال عجبنا له يسأله ويصدقه، ولكن مع ذلك لم ينتبه حتى ذهب. قال ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. فلا شك أن الله أعلم والرسول أيضا أعلم، لا شك في هذا، يقال الله ورسوله أعلم، كما كان يسأله في كثير من الحديث. قال مر لي معاذ بجبل، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال معاذ الله ورسوله أعلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لو يقول له مثلا متى الساعة لا يقول له الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الساعة، وإنما يقول الله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال الصحابة قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. يعني كل الحديث يلخص في هذه الجملة، جبريل جاءكم آتاكم يعلمكم دينكم. وهذا فيه بيان أن السائل قد يسأل وهو يعرف الإجابة لأجل تعليم الناس أو حث الناس وحظهم على طرح الأسئلة النافعة التي ينتفع بها السامعون. فليس كل من سأل يعد جاهلا، فقد يسأل لأجل أن يتعلم الناس، لكن لا يسأل لأجل أن يعجز العالم مثلا أو أن يظهر تفوقه مثلا في علم العلوم كما يفعل بعض المتعالمين، يذهب إلى مسألة من مسائل الفقه أو الحديث أو التفسير ويقرأها ويحفظها ويحفظ أدلتها وأصولها وقواعدها ثم يأتي يجادل العالم، فالناس يندهشون له. ولكن هذه الأمور لا تنطبع على ذلك، ولا يمكن أن يخادع بها الله سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أن كما قيل تفضحه شواهد الامتحان، فالإنسان يسأل من أجل أن يتعلمه إذا كان جاهلا أو من أجل أن يعلم الناس، لأن أحيانا بعض الأسئلة إذا طرحت على العالم تكون فيها فائدة كبيرة، لأنه أحيانا قبل بعض الأمور التي قد تحدث مثلا عند الناس أو عند المجتمع لا يكون عالم بها أو شاعرا بها، فيأتي من يخالط حول الناس فيطرح على العالم فيجيبهم على السؤال. فهذا يستفاد منه أن طرح السؤال هذا من العلم. ولهذا قيل لرجل نال قسطا لا بأس به من العلم، قيل له كيف حصلت على هذا العلم؟ قال بلسان سؤل وقلب عقول، لسان سؤل أسأل وقلب عقول يعني يحفظ الإجابة ويتمعنها ويفهمها إذا طرحها على العالم. والإنسان إذا أراد أن يتعلم لابد أن يسأل، حتى وإن كان يقرأ ويطالع ويتعلم ويأخذ عن المشايخ فلا بد له أحيانا من السؤال، والسؤال في هذه الحالة غير مذموم، السؤال في كل شيء مذموم إلا في العلم. ولهذا قال المجاهد اثنان لا ينالان العلم، يعني محرمان من العلم، المستحي والمتكبر. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا على قوم كانوا سببا في موت إنسان لما شج وهو في معركة في رأسه، وطلب منهم رخصة من أجل أن يترك استعمال الماء ويجعل بدله تيمم، فأفتوه بعدم الإمكان، فلما اغتسل دخل الماء إلى رأسه فمات. وحينئذ جاءوا من النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن هذا الذي وقع منهم من الفعل السيء والإرشاد الأسود، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجاهل هو السؤال. فإذا كان جبريل وهو من هو في علمه وهو الذي يوحى إليه وهو سفير الأنبياء الذي يأتي بالرسالة الوحي من الله عز وجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يعنف عن السؤال غيره؟ ولهذا قال هذا جبريل جاءكم أو أتاكم يعلمكم دينكم، يعلم، يعلمكم الدين. ولهذا جمع في هذا الحديث مراتب الدين كلها، كل مراتب الدين من الإسلام والإيمان والإحسان والساعة أجابه بها في هذا الحديث. وهذه هذا عرف هذا الحديث بحديث جبريل، حديث جبريل المشهور، حديث تعليم الدين. وقد ذكرت لكم أن هناك من العلماء من أفرده بالتصنيف، سواء من المتقدمين أو حتى من المعاصرين، وهو حديث عظيم لمن أراد أن ينتدب لتعليم الناس العلم والدين، وأنه يبدأ بالأسهل ولا يعقد عليهم الأمور. قال الإسلام أعطى له الأركان الأربعة الخمسة، الإيمان الأركان الستة، الإحسان مبني على هذا الركن، الساعة لا يهمك أن تعرف موعد الساعة لأن هذا ممكن من الله عز وجل، لكن أن تعرف شيء من أمراتها هذا نعم، لكن إذا علمته من أجل أن لا تقع فيه وأن تجتنبه، لأن هذه الأشرات أو هذه الأمارات ذكرت على سبيل الذم، لأنه ذكر سواء من أشرات الساعة مثلا أن يدخل الرجل إلى المسجد لا يصلي فيه ركعتين، من أشرات الساعة أن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف، هذا من أشرات الساعة، زخرفة المساجد من أشرات الساعة، وهكذا يعني تجد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أن هذا من أشرار الساعة. نعم هناك بعض الأمور لا علاقة لها بأفعال العباد، مثلا كتقارب الزمن، ذكر صلى الله عليه وسلم الساعة تقارب الزمن، هذه ليس لنا فيها نحن يعني دخل، لكن أن يظهر الزنا ويشرب الخمر وتظهر الفتن ويقل العلم ويكثر الجهل، كل هذا من المذموم. فالعلم بأشراط الساعة وبأمارات الساعة نذير لنا، وبأن الأمر قد اقترب، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي على الإنسان أن يكون مستعدا، لأنه لا يدري متى يكون الأجل ومتى يأتيه الموت، ومن مات قامت قيامته. نسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون الفضل فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.